كثير من طلبة العلم يشتد بهم الجدال حتى يكون بينهما خصام. يعني هذا ذكرناه أيضا، الأصل يعني النقاش أن يكون علميا، يكون راقيا. لا ينبغي حقيقة لطلبة العلم أن يكون الجدال يعني بينهما، يعني وإنما يكون نقاش علمي، أن يكون نقاش علميا يعني راقيا بين طلبة العلم. قبل منك الحمد لله، لم يقبل منك انتهى الأمر. يعني كان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك يقول: ما جادلني أحد من أهل العلم إلا غلبته، ولا جادلني جاهل إلا غلبني. فالإنسان أنت إذا جادلت عالما أو طالب علم يعني تجد منه فائدة، أما تجادل الجهال تتعب معهم. أنت انظر إلى حال المجادل الذي تناقشه، إذا وجدت منه عنادا وشدة لا تكمل، خلاص جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، عندي ما يشغلني، مع السلامة، بس بالحسنى. إذا رأيت فائدة أكمل معه النقاش. أما إذا كنت أنت المجادل بالباطل، وأنت الذي تعاند، وأنت اللي تعصب، وأنت اللي تغضب، أنت امتنع عن الجدال، امتنع عن الجدال. خاصة نتكلم عن طلبة علم، أنتم قدوات، أنتم قدوات للناس، لا ينبغي أبدا أن يراكم الناس على مثل هذه الحال. وأنا قد حدثتكم عن شخصين تجادل أمامي على مسألة فقهية، قام أحدهما وقال لصاحبي: إني أبغضك في الله، إلى هذه الدرجة. قال: أنت لا تريد الحق. لماذا لا يريد الحق؟ لأنه لم يقتنع بكلامه. قال: أنت لا تريد الحق. وهذه مصيبة أن يصل الجدال عندنا إلى هذه المرحلة، أن يتهمه بأنه لا يريد الحق لأنه لم يقبل برأيه. فأنا أقول علينا أن نتقي الله في إخواننا، وأن نجادل بالحسنى، فإن قبل منا فالحمد لله، إن لم يقبل فالحمد لله. ولا تدخل جدالا وأنت تريد أن تنتصر لنفسك أو لرأيك، أدخل وأنت تريد الحق. وكان بعض السلف يقال لهم: ما جادلت أحدا إلا غلبته. لماذا؟ دائما تظهر. يقول: ما جادلت أحدا إلا دعوت الله تبارك أن يظهر الحق على لسانه. يقول دائما هكذا، أول ما أبدأ الجدال يقول: أصلي ركعتين وأسأل الله أن يظهر الحق على لسانه. يعني عنده يعني أريحية تامة في أن يظهر الحق على لسان غيره، لأنه يريد الحق لا يريد أن ينتصر لنفسه. بعض الناس يجادل يريد أن ينتصر لنفسه، حتى أحيانا في أثناء النقاش ممكن يتبين له رأي آخر فيكتمه حتى لا ينتبه له، لأن رأى أن هذا الرأي يوافق رأيه وقد يقوي يعني طرفه. ومن أطرف ما قرأت في النقاش وأحسن ما قرأت في النقاش ما وقع بين أبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى في مناظرتهما لبعضهما في القرء والحيض، في القرء يعني هل هو الحيض أو الطهر من الحيض. الله تبارك وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ بعضهم قال القرء هو الحيض، وبعضهم قال القرء هو الطهر من الحيض، يعني زيادة 7 أيام أو 6 أيام يعني زيادة. هذا يقول مجرد أن تحيض هذا القرء، هذا إذا طهرت من الحيض هذا هو القرء. يعني اختلاف لحين اختلاف بين أهل العلم في القرء، ما المراد به؟ هل هو الحيض أو الطهر من الحيض؟ فكان الشافعي رحمه الله تبارك يقول القرء هو الحيض، ويقول أبو عبيد القاسم السلام القرء هو الطهر من الحيض. فتناظر في هذه المسألة، فلما يعني قال الشافعي ما عنده وقال أبو عبيد ما عنده، قال الشافعي لأبي عبيد: سلمت لك، أنا الآن فعلا أقنعتني. قال: ماذا؟ قال: اقتنعت الآن بأن القرء هو الطهر من الحيض، خلاص أخذت برأيك. فقال أبو عبيد: ولكن أنا إذا اقتنعت بكلامك أن القرء هو الحيض، أنا الآن أقول الحيض، كلامك مقنع. هذا يقول: وأنت كلامك مقنع، واختلف أمره. لكن ليس الشاهد أنه مختلف، الشاهد أنه يعني عندهما أريحية. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أستغفر الله إذا نقسم، لكن لو كان واحد منا الآن، ومثلا لو أنا الذي أجادل وأستعان، طيب، ولنفرض جادل أبا علي، طيب، وأقول له كذلك، قال: خلاص أنا اقتنعت بكلامك. قلت: أشوني ما أنا بديت، أنا بديت، قلت الآن اقتنعت، كنت بقول له اقتنعت، لو اقتنع الحمد لله، اللهم لك الحمد، أظهرت الحق، ولكن انتصرت. فأحيانا الإنسان يحب الانتصار لنفسه، وهذا خطأ، خطأ عظيم جدا، أن يحب الإنسان انتصار لنفسه، بل يريد الانتصار للحق، وليس شيء إلا الحق. صلى الله عليه وسلم.